محمد رسول الله، محمد خير خلق الله من مضر، محمد خير رسل الله كله، محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد كاشف الغمات والظلل، محمد طابت الدنيا ببعثته، محمد جاء بالآيات والحكم، جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله. من خواتيم سورة الفتح تلا علينا العلم القرآني الكبير الشيخ محمد سمير بلال القارئ والمقيم بمركز مدينة الصمت بمحافظة الغربية، مشاركا الحفل بزفاف الأخ الحبيب الشيخ محرم العطار. أسأل ربي أن يبارك له وأن يبارك عليه، يجمع بينه وبين عروسه في خير وعلى خير. أيها الجمع الطيب الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عبد الله بن مسعود: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. فقال: كيف يا رسول الله؟ أقرأه عليك وعليك أنزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن مسعود إني أحب أن أسمع القرآن من غيري. فتلى ابن مسعود من أول سورة النساء حتى وصل قول الحق جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك يا ابن مسعود. فقال ابن مسعود: ما بك يا رسول الله؟ قال: خشع قلبي لكلام ربي. معا نعود فنلتقي مع العملة النادرة بمركز مدينة باقوس بمحافظة الشرقية فضيلة العلم القرآني القارئ الشيخ إبراهيم عبد السلام المدرس بالأزهر الشريف، يتفضل فضيلته مشكورا ليمتع الأرواح. Thank you. واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا Yeah.